بسم الله نواصل. قال رحمه الله: وإذا قيل لهم، فلا زال الله سبحانه وتعالى يبين صفات المنافقين، وإذا قيل لهم آمنوا قالوا إنما قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء كما سيأتي. قال: وإذا قيل لهم، أي للمنافقين وقيل اليهود، آمنوا كما آمن الناس، عبد الله بن سلام وغيره من مؤمن أهل الكتاب، والصواب أنها في المنافقين. وإذا قيل لهم، أي للمنافقين، آمنوا كما آمن أصحاب محمد من الأنصار والمهاجرين، يقولون هذه المقولة أنؤمن، أو يقولون نعم، يقولون نؤمن كما آمن السفهاء. فمحمد وأصحاب محمد عندهم على هذه الصفة، وحسبنا الله ونعم الوكيل. واليهود عندهم هم الذين على الخير وعلى الحق وعلى الصواب، وهذا شان أصحاب القلوب المنكوسة والفطر المطموسة. قال: وإذا قيل لهم، أي للمنافقين، وقيل اليهود، آمنوا كما آمن الناس، عبد الله بن سلام وغيره من مؤمن أهل الكتاب، وقيل كما آمن المهاجرون والأنصار، وهذا هو الأقرب والله أعلم. قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء، أي الجهال. هذا معنى من معاني السفه، أنه يطلق على خفيف العقل. معنى آخر للسفه، نعم، يطلق على البهات الكذاب الذي يقول خلاف ما يعلم، يقال له سفيه. نعم، البهات الكذاب الذي يقول خلاف ما يعلم، يبهت شخصا ويقول أنت كذا وكذا، أو ينشر عنه كذا وكذا، هو يعلم أن هذا مو صحيح، فهذا سفيه يقال له، لأنه بهات كذاب. ويقال أيضا للظلوم الجهول يقال له سفيه. فهذه ثلاثة معان للسفيه: يطلق على خفيف العقل وعلى الجاهل، ويطلق على البهات الكذاب، ويطلق على الظلوم الجهول كما تقدم معنا. قال: أي الجهال. كذلك قالوا لنوح من قبل، قال لنوح من قبل: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. هؤلاء يتبعونك الجهال وأصحاب بادي الرأي من أول وهلة، إذا جاءهم الشيء بادي الرأي، أي من أول وهلة، إذا جاءهم شيء يقبلونه، ما يتمعنون ولا يتفكرون في هذا الأمر الذي أقبل عليهم، وهم يذمون الصالحين بهذا الذم، أنهم بادي الرأي، أي جهال، أي شيء يأتي يقبلوه، ونسأل الله السلامة. فهؤلاء الصالحون يقبلون ما يوافق الفطرة، وأنتم تردون ما يوافق الفطرة، وتقبلون ما هو على خلافها تماما. قال: أي الجهال، فإن قيل كيف يصح النفاق مع المجاهرة بقول ما نؤمن كما آمن السفهاء؟ هذا إشكال. الآن أنتم تقولون في ضابط النفاق هو إبطان الكفر وإظهار الإسلام، هذا معلوم في ضابط المنافق، أنه يبطن الكفر ويظهر الإسلام والخير. الآن هؤلاء إنه النفاق الذي عندهم، يقولون، يصرحوا بهذه العبارة: أنؤمن كما آمن السفهاء، لا تفسدوا، قالوا نحن مصلحون. طيب آمنوا كما آمن الناس، قالوا نؤمن كما آمن السفهاء، يذمون الدين ويذمون من تمسك بهذا الدين، فأين النفاق، أين الإبطان؟ هم الآن يصرحون، هؤلاء كفار يعني واضحون، ما يقال أنهم منافقون بعد هذا التصريح. فهذا إشكال يذكره الشيخ رحمه الله وسيجيب عنه. قال رحمه الله: فإن قيل كيف يصح النفاق مع المجاهرة بقول ما نؤمن كما آمن السفهاء، قيل إنهم كانوا يظهرون هذا القول فيما بينهم، لا عند المنافقين، لا عند المؤمنين. قيل إنهم كانوا يظهرون هذا القول فيما بينهم لا عند المؤمنين، فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بذلك. هذا هو الجواب، هم ما يظهرون ذلك لمحمد عليه الصلاة والسلام، يقولون هذه المقولة، وإنما إذا ذهبوا فيما بينهم واجتمعوا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم آمنوا، أهل الخير يقول لهم استقيموا على طاعة الله سبحانه وتعالى، يذهبوا فيما بينهم يقولون هذه المغولة، أنؤمن كما آمن السفهاء كما سيأتي في الآية الأخرى، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى الشياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذا يدل على أنهم يقولون هذه المقولات الشنيعة إذا كانوا فيما بينهم، إذا كانوا فيما بينهم يقولون هذه المقولات الكفرية الظاهرة التي إن قالوها عند رسول الله حكم عليهم بأحكام أخرى، ولا يحكم عليهم بأحكام المنافق أنه يجرى على ظاهره، سيجرى في أحكام أخرى، لكن هذه الأقوال الشنيعة التي توجب الأحكام الأخرى يعني يبطنونها ويظهرونها فيما بينهم، إذا اجتمعوا أظهروا مثل هذه الأقوال، أما عند النبي عليه الصلاة والسلام وعند الإيمان فلا يظهرونها. فيكون قولهم كما قولهم قالوا نؤمن كما آمن السفهاء، هذا يقولونه فيما بينهم لا عند النبي عليه الصلاة والسلام ولا عند المؤمنين، ولكن الله أطلع نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأطلع الصحابة على مقولتهم هذه وعلى غيرها من المقولات. قال حتى تلك المقولة التي قالوها لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ما كانوا يحبون يسمعها زيد بن أرقم ولكن سمعها هكذا جاء قدرا أن زيدا كان موجودا فسمع هذه المقالة، لأنها مقالة خطيرة جدا، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني عبد الله بن أبي وشلة الفاسدة هم الأعز، ومحمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام هم الأذل، وسيخرج عبد الله توعد إذا رجعنا المدينة سنخرج هؤلاء الأذلاء من المدينة، وما كان يظن أنه فيه من يسمع هذا الكلام، فسمعها زيد رضي الله تعالى عنه وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه، دعا عبد الله بن أبي تعال زيد يقول عنك كذا وكذا، فيحلف أيمانا أنه ما قال، يحلف أيمان مغلظة أنه ما قال هذه الكلمة، وزيد يكذب عليه، فأنزل الله سبحانه وتعالى تصديقا لزيد وبيانا لدين زيد وصلاح زيد وأنه ما يكذب على هؤلاء الفجرة بل هذه مقولتهم، فأنزل الله هذه الآية لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون، هذا شأنهم قليل الفقه. فهذه المقولة قالوها فيما بينهم، لكن قدر الله أن زيدا سمع هذه المقالة فأتى بها للنبي عليه الصلاة والسلام، فهذا التوجيه صحيح، أي أن هذا القول إنما يظهرونه فيما بينهم، أما عند النبي عليه الصلاة والسلام فلا. قال رحمه الله فإن قيل كيف يصح النفاق مع المجاهرة بقوله ما نؤمن كما آمن السفهاء، وهذا استفيده أن الشخص إذا أظهر شيئا كفريا فإنه يعامل بعد ذلك ويؤخذ على مقولته، وإما إن لم يظهر هذا الشيء ومعلوم أنه منافق، معلوم أنه منافق لكن ما أظهر هذا الشيء فيجرى على إيش؟ على ظاهره، وأما إذا قد أظهر الكفر صراح فهنا يؤخذ ويعامل معاملة الكافرين الصرحاء ولا يعامل معاملة المنافق الذي يبطن الكفر، لذلك يقول الشيخ هنا هذا الجواب. فإن قيل كيف يصح النفاق مع المجاهرة بقول ما نؤمن كما آمن السفهاء، قيل إنهم كانوا يظهرون هذا القول فيما بينهم لا عند المؤمنين، فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بذلك، فرد الله عليهم فقال ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، هم يقولون محمد وأصحابه السفهاء لا نؤمن كما يؤمن هؤلاء السفهاء، فرد الله سبحانه وتعالى من هو السفيه وبين حقيقة السفهاء، فقال جل وعلا بما يفيد الحصر وبما فيه تنبيه المخاطب حتى ينتبه لحقيقة السفه، فقال ألا إنهم هم السفهاء، هؤلاء هم السفهاء حقيقة، ولكن لا يعلمون. قال رحمه الله أنهم كذلك، فرد الله عليهم فقال ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، أنهم كذلك، فالسفيه خفيف العقل رقيق الحلم، هذا هو السفيه خفيف العقل ورقيق الحلم، والمنافقون كذلك عندهم خفة عقول وعدم إدراك وما عندهم كذلك حلم، وأما أصحاب محمد فهم ليسوا كذلك بل هم في غاية رجحان العقل رضي الله تعالى عنه. فلذلك قبلوا الخير لما كانت عقول راجحة، قبلوا الخير. وهؤلاء لما كانوا السفهاء في عقولهم خفيفي العقول ما استفادوا من الخير وما قبلوا هذا الخير. وهذا هو شأن السفهاء، أنهم يعرضون عن الخير. إلا من سفه نفسه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، فلا يرغب عن الخير وعن دين إبراهيم الذي هو دين الخير ودين الإسلام، لا يرغب عنه إلا السفيه، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. فالسفيه هذه حقيقته، الذي يرغب عن الخير ويرغب عن الصلاح. وأما ذو العقول الراجحة فهم الذين يقبلون الخير ويأخذون الخير ويعتنقون الخير. قال أنهم كذلك، فالسفيه خفيف العقل رقيق الحلم، من قولهم ثوب سفيه أي رقيق، ويعني ثوب ما هو بذاك، يقال ثوب سفيه أي رقيق. والآن لو قلت ثوب سفيه يقول هذا ما يحسن اللغة العربية، الثوب يصف بأنه سفيه، هذا لغة العرب يقولون في الثوب الذي هو ليس بذاك ورقيق وما هو بذاك البضاعة الجميلة ثوب سفيه، أي أنه خفيف ما هو بذاك. قال من قولهم ثوب سفيه أي رقيق، وقيل السفيه الكذاب الذي يتعمد الكذب بخلاف ما يعلم، وهذا قد تقدم معناه، البهات الكذاب الذي يقول الذي يقول خلاف ما يعلم، فهذا السفيه. والمنافقون ينطبق عليهم المعنى الأول والثاني، ينطبق عليهم المعنى الأول والثاني، عندهم خفة عقول وعندهم كذب وبهت، والعياذ بالله استفادوا من اليهود. قال قرأ أهل الكوفة السفهاء ألا بتحقيق الهمزتين، أي بتحقيق الهمزة الأولى المضمومة وبتحقيق الهمزة الثانية المفتوحة، السفهاء ألا، كلتا الهمزتين محققة عندهم، ما في تليين في الهمزتين. قال قرأ أهل الكوفة والشام السفهاء ألا بتحقيق الهمزتين، وكذلك كل همزتين وقعتا في كلمتين اتفقتا أو اختلفتا، اتفقتا في الحركة أو اختلفتا في الحركة كما هو هنا، السفهاء ألا الحركتان مختلفتان، الهمزة الأولى مضمومة والهمزة الثانية مفتوحة، وأهل الكوفة والشام يحققون الهمزتين مطلقا عند الاتفاق وعند الاختلاف. قال وكذلك كل همزتين وقعتا في كلمتين اتفقتا أو اختلفتا، والآخرون يحققون الأولى ويلينون الثانية في المختلفتين طلبا للخفة كما في هذه الآية، السفهاء ألا، فإنهم يحققون الأولى ويلينون الثانية. ونافع ابن كثير تلينهم للثانية قلبها واو محضة، قلبها واو محضة، فيقولون ألا إنهم هم السفهاء، ولا هكذا ولكن لا يعلمون، لا الآية التي فيها ألا إنهم السفهاء، طيب ألا إن كما آمن السفهاء، ولا إنهم هكذا يقولون، ولا إنهم هم السفهاء، فيحققون الأولى ويلينون الثانية بقلبها واو محضة، بقلبها واو محضة، فيقولون كما آمن السفهاء ولا إنهم هم السفهاء ولا، فيجعلون الهمزة الثانية هذه إيش واوا، فيقولون كما آمن السفهاء ولا إنهم هم السفهاء. هذا نافع ابن كثير وابن عامر أظنه أو ابو عمر، هؤلاء يقلبون الهمزة الثانية واوا، يلينونها بالواو لأجل الخفة، لأن همزتين في اجتماعان مع بعض في موضع واحد يحصل فيه ثقل، كما آمن السفهاء ألا، هذا فيه ثقلا أو فيه ثقل، فيلينون الثانية بقلبها واوا، فيقولون كما آمن السفهاء ولا إنهم هم السفهاء، وهذه قراءة سبعية صحيحة. قال والآخرون يحققون الأولى ويلينون الثانية في المختلفتين طلبا للخفة، وينظرون أيضا في التوافق من حيث الحركة، فإن كانتا متفقتين مثل هؤلاء وأولئك وجاء أمر الله أو وجاء أمر ربك، قرأها أبو عمرو البزي عن ابن كثير بهمزة واحد، جاء أمر ربك، ما يقول جاء أمر ربك وإنما يقول جاء أمر ربك، فالهمزة الأولى يسقطونها للتخفيف ويبقون الثانية جاء أمر ربك. طيب، قرأ أبو عمرو البزي عن ابن كثير بهمزة واحدة، وقرأ أبو جعفر وورش والقواس ويعقوب بتحقيق الأولى وتنين الثانية، وقرأ قالون بتخفيف الأولى وتحقيق الثانية، لأن ما يستأنف أولى بالهمزة مما يسكت عليه. فالحاصل يا أخوان أن المقصود بقوله وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، المقصود بهم على أصح الأقوال إن شاء الله المنافقون، وهم المقصودون المعنيون بهذا الكلام. إذا قيل لهم آمنوا كما يؤمن هؤلاء الخير أهل الصلاح، فإنهم يستنكفون عن الإيمان ولا يريدون هذا الإيمان الذي اعتنقه فلان وفلان ممن يرونهم من الضعفاء، فكيف نؤمن كما يؤمن هؤلاء السفهاء؟ فبين الله أن السفه حقيقة إنما هو ما أنتم عليه، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. هذه حقيقة السفه الذي أنتم عليه هو السفهاء، وهو عين السفهاء. وأما هؤلاء الذين وسمتموهم بالسفه فهم أبعد ما يكونون عن السفهاء، ونسأل الله العافية. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.